بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله: وخرج بالعذر ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر كترك تجديد الوضوء لكل صلاة، فإن التجديد لكل صلاة كان لازما ثم غير إلى سهولة لأنه يصلي بوضوء واحد كل الصلوات ما لم يحدث. الحديث في صحيح مسلم كتاب الطهارة باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، ساقه مسلم بسنده عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. قال النووي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أنواع من العلم، منها جواز المسح على الخفين وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث، وهذا جائز بإجماع من يعتد به. وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنهم قالوا: يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرا، واحتجوا بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد، ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة. ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة من هذا الحديث وحديث أنس في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث. وحديث سويد بن النعمان في صحيح البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. إلى قوله: ويستحب تجديد الوضوء أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث. وأما قول عمر رضي الله عنه: صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل، يعني أخذا من قول عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. إذا الذي كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام باستمرار الوضوء لكل صلاة، وصلى الصلاة في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا للجواز. على هذه الطبعة المجلد الثالث إلى الرابع صفحة 168، هو الرقم هنا غير منضبط في هذا الطبعة، ما هو الترقيم هنا ليس على كالترقيم في تلك الطبعة التي فيها ترقيم محمد فؤاد. ها؟ هنا 640. ما أدري كيف، ما اصطلاح شيحة في الترقيم، الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث أن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن سميت رخصة، إذا كان سبب التيمم عدم، لا يعني هو قادر على استعمال لكن لمرض يخاف أنه إذا استعمل الماء زادت علته، أو لزيادة ثمن ما علاقته زيادة الثمن إذا لم يجد ماء إلا بالثمن، فهل يجب عليه؟ من باب ما لا يتم الواجب فهو واجب، لأن الشراء في حد ذاته مباح. فإذا كانت الطهارة لا تتم إلا بشراء الماء وجب عليه أن يشتري، فإذا كان ثمنه غاليا يعدل إلى ماذا؟ إلى التيمم، فتسمى هذه رخصة. كيف جعل بعضهم التيمم في قسم الرخصة الواجبة، هنا جعلها مباحة، يعني جعله مباحا. ومنهم من جعل التيمم في أقسام الرخصة الواجبة. تعلقها الواجب. لا يعني يقول التيمم لكن في صورة معينة في قسم الرخصة الواجبة، يعني كان يكون به شجة أو جروح إذا توضأ بالماء تضرر أو أدى إلى هلاكه، فهنا يباح أو يجب؟ يجب، هنا تكون الرخصة واجبة. مثل هذه، مثل ذلك أكل الميتة المضطر. فالرخصة ليست على حد سواء ولا على مرتبة واحدة. قال وإن كانت مع العجز عنه كعدم الماء فلا يسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء زائل هنا، فلا تكليف بمعجوز عنه وهو ظاهر. والأكثرون على أن إباحة الميتة للمضطر رخصة، لكنها رخصة واجبة. وإن وجب عليه الأكل لإحياء نفسه، يقول أنه لا تناقض بين كونها رخصة وبين كونه يجب عليه أن يأكل، يقول رخصة واجبة ونستريح، رخصة واجبة. قال وإن وجب عليه الأكل لإحياء نفسه، لأن الرخصة قد تجب كما هنا، وسميت رخصة لما فيها من التسهيل عليه بالإذن في أكل الميتة، ولم يضيق عليه بإلزامه ترك الأكل منها حتى يموت. إذن من هذا الجانب سميت رخصة، ومن جانب آخر قيل لها واجبة، وقيل من جهة التوسيع رخصة، ومن جهة وجوب الأكل عزيمة. والواحد بالشخص له جهتان كما تقدم. وذكر المؤلف في هذا المبحث أيضا ما خلاصته، أن الصورة المخرجة أو المخرجة من العموم بمخصص إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة. مثال ما وجدت فيها علة الحكم العام وتسمى رخصة، وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة. كان فيه تكرار. عندنا كان تسمى رخصة وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة. مثال ما وجدت فيها هو نفس الكلام. هو نفس الكلام الآن. مثال ما وجدت فيها علة الحكم العام تسمى رخصة، وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة. وإيش هنا؟ مثال ما وجدت فيها علة الحكم العام من صور التخصيص. لا قبلها قبلها قبلها. إن كانت توجد فيها علة الحكم، ما خلاصته أن الصورة المخرجة من العموم بمخصص إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة. إيش بعدها؟ إذن مثال هذا يقال هذا فيه زيادة تكرار. إذن إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة، وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة. هكذا مثال ما وجدت فيها علة الحكم أو علة العام. علة الحكم العام من صور التخصيص. إيه أنا عبارتك مدموج بعضها في بعض. قال وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة، مثال ما وجدت فيها علة العام من صور التخصيص مسألة بيع العرايا. وبيع العرايا وكذلك السلم سيأتي أدرجها بعضهم في قسم الرخصة المباحة. هذا مثال للرخصة المباحة، تكون الرخصة واجبة وتكون مندوبة وتكون مباحة. فبيع العرايا مثال للرخصة المباحة. قال لأن بيع الرطب بالتمر اليابس، لأن بيع الرطب بالتمر اليابس فيها أي في العرايا داخل في عموم أدلة النهي عن المزابنة. وعلة تحريم المزابنة التي هي عدم تحقق عدم تحقق المماثلة الواجب تحققها في التمر بالتمر إجماعا، موجودة في الصورة المخرجة من حكم العام بدليل خاص، وهي إباحة بيع العرايا المذكور بشروط، يعني صورة العرايا والعرية ما صورتها؟ أن يأتي من عنده تمر في وقت ماذا؟ الجذاذ أو الجذاذ، وجني ثمر التمر، فيرغب في ماذا؟ في الرطب، يرغب في الرطب لأن الناس يحبون هذا في وقت حدوث حصول التمر، ثمر الرطب يعني، وليس عنده ما يشتري به، فلهذه الحاجة رخص في أن يشتري الرطب بالتمر اليابس، مع أن هذا نوع من الربا. لماذا ربا؟ في مفاضلة، ليس سواء بسواء ولا مثلا بمثل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أو سأل قال هل ينقص الرطب؟ قالوا نعم، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام، ورخص في العرايا بشروط. من يذكر بعضها؟ ألا يجد ما يشتري به الرطب، يعني غير التمر، وأن يكون خمسة أوسق فأقل، ها؟ وأن يكون مع الرطب، ألا يكون، يعني لا يتركه حتى يصير تمرا، بل يأخذه في الحال، وأيضا على رؤوس النخل، يعني بأن يأتي من يخرص هذا الرطب ولا يزال على رؤوس النخل فيأخذ بمقداره، يعني يسلم التمر اليابس ويأخذ الرطب بقية، ظهر هذه أكثر الشروط، ها؟ أن يكون مال هذا الرطب يعني ما يساوي التمر إلى يكس، هو بالخرص هكذا، يعني يكون خمسة أوسق، ما خمسة أوسق، يعني لا يتركه، لو اشترى بتمره رطبا ثم تركه على رؤوس النخل حتى صار تمرا لا يجوز. فأبيح بيع العرية أو العراية للرخصة. قال ومثال ما لم توجد فيه علة العام إباحة رجوع الأب فيما وهب لابنه، فإنه داخل في عموم المنع في حديث الواهب، حديث ابن عباس، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، في لفظ ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، فهذا عام، فهل خروج الأب في عودته فيما وهب لابنه رخصة أم أنه بدليل؟ ها؟ لأنه يقول إن كانت توجد فيه علة الحكم العام تسمى رخصة، وإن كانت لا توجد فيه لا تسمى رخصة. إذن بيع العرية رخصة، لماذا؟ لأن فيها علة الحكم العام، وهي النهي عن المزابة وعن بيع التمر بالرطب. وأما رجوع الأب خرج بدليل، قال ولكنه خرج بدليل خاص، وهل يسمى رخصة سيأتي. وعلة المنع غير موجودة في الأب، لأن الأبوة تجعل له من التسلط على ما تحت، طيب خرج بدليل خاص أين الدليل الخاص الذي أخرج الأب من الهبة؟ والحديث ضعيف. هو صحيح. الحديث فيه كلام في رجوع يعني إلا الأب، الاستثناء إلا الأب فيما وهب لابنه. ها؟ ما هو؟ ما هو؟ هكذا إلا الأب. هكذا بهذا الاستثناء. وما يكون حديث النعمان. ها؟ في ذهني أن الحديث فيه علة، إذا كان من طريق أخرى حديث النعمان ليس فيه دليل، ما فيه، ما هو صريح هكذا. لا، عند أن جاء أبوه قال إني نحلت ابني هذا، فقال لا تشبني على جور، أمره بأن يعود وهكذا. ما في صريحة. ها؟ أي هو ما أجاز هبته، لكن هل أمره بالرجوع؟ سيكون هذا صريحا الحديث الذي ذكره الأخوة. قال لأن الأبوة تجعل له من التسلط على ما تحت يد الولد. هذا ما دليله؟ الأبوة تجعل له من التسلط على ما تحت يد الولد. أنت وماله؟ قال ما لم يكن لغيره، وناقش بعض العلماء في الفرق بينهما وقال لا فرق بين المسألتين. الله يقصد ابن بدران ماذا قال في هذه، يعني يقول لا فرق بين المسألتين في مسألة العراية وفي مسألة رجوع الوالد، وكان مقدمة الذي لخصه المصنف قال فإن كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة المخصوصة كبيع العراية المخصوص من المزابنة المنهي عنها فهو حينئذ الرخصة، وإن كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة كإباحة الرجوع في الهبة للوالد المخصوص من قوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته فليس برخصة، لأن المعنى الذي حرم لأجله الرجوع في الهبة غير موجود في الوالد. قال هكذا. قال بيان للفرق بين المسألتين، والظاهر أن المعنى المخصص للأبي من عموم منع الرجوع في الهبة دائم القيام أو دوام القيام به وهو الأبوة، والمخصص لمحل الرخصة من عموم دليل العزيمة عارض غير لازم كالمخمصة في أكل الميتة إلى قوله بل الأشبه أنهما يسميا الرخصة. إذن كلام المدران يقول هذا وهذا يسمينا رخصة. قال أعني رجوع الأب في الهبة وجواز العراية ونحوه لوجهين، أحدهما أن معنى الرخصة لغة وشرعا مشترك بينهما، أما اللغة فلأن الرخصة من السهولة وفي تجويز الرجوع للأب في الهبة تسهيل عليه. إذن معنى الرخصة موجود في رجوع الأب، وأما شرعا فلأن رجوعه على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، يعني وافق رجوع الأب تعريف الرخصة في اللغة وفي الاصطلاح، لأن رجوعه على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح وهذا حد الرخصة فوجب أن يكون رخصة. الثاني أن الرخصة تقابل العزيمة، ولا شك أن تحريم الرجوع في الهبة على الأجانب عزيمة فوجب أن يكون بجوازه للأبي رخصة. إذن ابن بدران رحمه الله يرى أنه لا فرق بين صورتين، وأن بيع العرايا ورجوع الأب من باب إيش؟ من باب الرخصة. صورة الرخصة في العرايا واضحة، وصورة الرخصة في رجوع الأب من فهمها؟ تخفيف على الأب، وأيضا لا، هذا هي العلة التي جعلوها تخفيف على الأب وأن أيضا هذا يقابل العزيمة، يعني قال الرخصة تقابل العزيمة. طيب تحريم رجوع الأجانب فيما وهبوا إيش يسمى؟ عزيمة. إذا رجوع الأب رخصة، هكذا يقول الرخصة في مقابل العزيمة. فإذا كان الأجنبي يحرم عليه لأنها عزيمة، الحكم عزيمة في حقه لا يجوز، فرجوع الأب رخصة. من التقسيمات للرخص أو الرخصة، رخصة ثلاثة أنواع: إباحة ترك الواجب، يعني الرخصة تكون بإباحة ترك الواجب، هذه رخصة من أنواع الرخصة، إباحة ترك الواجب. من يأتي بمثال إباحة ترك الواجب؟ يعني يترك الواجب إلى شيء آخر رخصة، يعني الواجب هو الوضوء، فترك هذا الواجب إلى التيمم رخصة. النوع الثاني إباحة المحرم لعذر الضرورة، إباحة المحرم لعذر الضرورة، هي ستعود إلى ما ذكره هنا سترى، يعني هذا كله يلخص في هذه الثلاث الأنواع. إذن إباحة ترك الواجب ومثالهم ترك الوضوء إلى التيمم، الثاني إباحة المحرم لعذر الضرورة. من يأتي بمثال؟ نعم، المحرم هو أكل الميتة، لماذا رخص في أكل الميتة؟ للضرورة. النوع الثالث تصحيح بعض العقود، تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس مع اختلال ما تصح به، عقود ممنوعة لكن لحاجة الناس رخص فيها لوجود ما يعني ما يخل بصحتها، يعني المعارض موجود، فأبيحت هذه العقود لحاجة الناس مثل العرايا. بعضهم ألحق السلم، هو مذكور، كيف السلم؟ من يعرف صورة السلم؟ الذي يعرف تعريفه سيذكر السلم. ما هو تعريف السلم؟ بيع موصوف في الذمة بثمن، لا بثمن معلوم يسلم في مجلس العقد، هذا هو السلم، بيع موصوف في الذمة بثمن معلوم يسلم في مجلس العقد. هذا من الرخصة، ولماذا جعل من الرخصة؟ لماذا جعل من الرخصة؟ لا كيف الآن، يعني ما هو المحظور فيه؟ ما هو المحظور فيه؟ يبيع شيئا غائبا، شيئا غائبا وليس بموجود عند البائع، ليس موجود، فسيقول له إذا جاء مثلا موسم النخيل أو موسم الزبيب. فأنا أريد مثلا ثلاثة أقداح من الزبيب، ثلاثة أقداح من الزبيب في موسم الزبيب بكم هي؟ قال بمئة ألف. ثلاثة أقداح من الزبيب في وقت كذا وكذا، أجل معلوم. ثلاثة أقداح من الزبيب في شهر شعبان، ثلاثة أقداح كيل معلوم بكم؟ قال بمئة ألف. تفضل المئة ألف لابد من تسليمه في مجلس العقد، ومتى سيسلم له المبيع؟ في ذلك الوقت. وهذا أيضا لحاجة ماذا؟ الناس. ما هي الحاجة هنا؟ أين الحاجة؟ وما هي الفائدة الآن؟ ما هي الفائدة في بيع السلامة؟ صاحب السلعة يحتاج ها؟ صاحب السلعة يحتاج أن البايع سينتفع بإيش؟ بالمال، يقدم له المال. والمشتري ماذا استفاد؟ سيحصل على السلعة ها؟ في وقتها الذي أراد. يعني الشيء الذي حصل العقد عليه يأتي به ذاك، سواء من ماله ها أو من غير ماله، والأصل أنه يكون لمن عنده. هنا مبحث جيد في الموافقات للشاطبي رحمه الله تعالى حول الرخصة، وأن تتبع الرخص من شأن أهل الأهواء. أيهما أفضل؟ أيهما أفضل وأبر عند الله؟ الرخصة أو العزيمة؟ يعني أن تعمل بالعزيمة. الآن مثلا ستسافر، ستسافر في رمضان مثلا، فما هي الرخصة؟ ها؟ الإفطار. الرخصة هي الإفطار. طيب هل نقول الصوم في حالة السفر الذي لا يشك عزيمة؟ نقول خذ بالعزيمة، نقول خذ بالعزيمة أو خذ بالرخصة، أيهما أفضل؟ هل يقال الأخذ بالرخصة على كل حال أم يختلف بحسب الأحوال؟ تارة يأخذ الإنسان بالعزيمة وتارة يأخذ بالرخصة. مثلا الجمع بين صلاتين للمسافر أي شيء؟ رخصة. أيهما أفضل، يأخذ بالرخصة أم يأخذ بالعزيمة ويصلي كل صلاة في وقتها؟ مثل هذا الآن لهذه المسائل، أيهما أفضل؟ بحسب الحال. الصحيح أنه بحسب، ليس هناك قاعدة مضطردة يؤخذ بها في الرخصة أو في العزيمة، حيث يقال الأفضل العزيمة على كل حال أو الأفضل الرخصة، يختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف الأزمان، باختلاف الأوقات. فبعض الناس الأفضل في حقه أن يصوم في السفر، وبعضهم الأفضل في حقه أن يفطر. وعلى هذا كنا نريد أن نقرأ من هذا شيئا حول مسألة تتبع الرخص، لكن ما يسعنا الوقت في له نسبه.